تقوم التجارة ليس عليها مثل هذه الزكاة، وإنما يخرج منها من نفس البضاعة يقدمها للفقراء المساكين بدون تحديد النسبة، وإنما بما تصل به نفسه. هذا جواب سؤالك. في قولين، عرفت القول الأول سامي طمعينك. لماذا يا أخي أنت تمد يدك؟ القول الثاني هو الراجح عندنا، واضح؟ شكرا شيخ، وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله.